بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 92 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. استئناف: وإذ ظرف غير متعلق بشيء أو متعلق بمحذوف، أيذكر إذ قال الله، كما تقدم في قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه، وقدم الله في خطابه إعلامه بذلك استئناسا له، إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه، مع العلم بأنه يحب لقاء الله وتبشيرا له بأن الله مظهر دينه، لأن غاية هم الرسول هو الهدى وإبلاغ الشريعة. فلذلك قال له: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، والنداء فيه للاستئناس. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله نبي حتى يخير. وقوله إني متوفيك ظاهر معناه إني مميتك، هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع استعماله، لأن أصل فعل توفى الشيء أنه قبضه تاما واستوفاه، فيقال توفاه الله أي قدر موته، ويقال توفاه ملك الموت أي أنفذ إرادة الله بموته، ويطلق التوفي على النوم مجازا بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وأما التي لم تمت الموت المعروفة فيميتها في منامها موتا شبيها بالموت التام، كقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل، ثم قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالكل إماتة في التحقيق، وإنما فصل بينهما العرف والاستعمال، ولذلك فجع بالبيان بقوله: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالكلام منتظم غاية الانتظام. وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام، وأصرح من هذه الآية آية المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لأنه دل على أنه قد توفي الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع في الأرض. وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له، لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم أن ينام، ولأن النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر المقصد. فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في اللغة بدون حجة. ولذلك قال ابن عباس ووهب بن منبه: إنها وفاة موت. وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية. قال مالك: مات عيسى وهو ابن 31 سنة. قال ابن رشد في البيان والتحصيل: يحتمل أن قوله مات وهو ابن 33 على الحقيقة لا على المجاز. وقال الربيع: هي وفاة نوم رفعه الله في منامه. وقال الحسن وجماعة: معناه إني قابضك من الأرض ومخلصك في السماء. وقيل متوفيك متقبل عملك. والذي دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن عيسى ينزل في آخر مدة الدنيا، فأفهم أنه له حياة خاصة أخص من حياة أرواح بقية الأنبياء، التي هي حياة أخص من حياة بقية الأرواح. فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر. ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أولى من تأويل الحديث في معنى حياته وفي نزولهم، فمنهم من تأول معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأولى، ومنهم من أبقى الوفاة على ظاهرها وجعل حياته بحياة ثانية. فقال وهب بن منبه: توفاه الله 3 ساعات ورفعه فيها ثم أحياه عنده في السماء. وقال بعضهم: توفي 7 ساعات. وسكت ابن عباس ومالك عن تعيين كيفية ذلك. ولقد وفق وسدد، ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر الأنبياء، وأن يكون نزوله إن حمل على ظاهره بعثا له قبل إبان البعث على وجه الخصوصية. وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ: يبعث الله عيسى فيقتل الدجال، رواه مسلم عن عبد الله بن عمر، ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة. وقد قيل في تأويله: إن عطف ورافعك إلي على التقديم والتأخير، إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان، أي إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك. وليس في الكلام دلالة على أنه يموت في آخر الدهر، سوى أن في حديث أبي هريرة في كتاب أبي داود: ويمكث أي عيسى 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. والوجه أن يحمل قوله تعالى: إني متوفيك على حقيقته وهو الظاهر، وأن تؤول الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حي على معنى حياة كرامة عند الله تعالى كحياة الشهداء وأقوى، وأنه إذا حمل نزوله على ظاهره دون تأويل أن ذلك يقوم مقام البعث. وأن قوله في حديث أبي هريرة: ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، مدرج من أبي هريرة، لأنه لم يرويه غيره ممن رووا حديث نزول عيسى، وهم جمع من الصحابة. والروايات مختلفة وغير صريحة، ولم يتعرض القرآن في عد مزاياه إلى أنه ينزل في آخر الزمان. والتطهير في قوله: ومطهرك، مجازي بمعنى العصمة والتنزيه، لأن طهارة عيسى هي هي، ولكن لو سلط عليه أعداؤه لكان ذلك إهانة له. وحذف متعلق: كفروا لظهوره، أي الذين كفروا بك وهم اليهود، لأن اليهود ما كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى. ولأن عيسى لم يبعث لغيرهم، فتطهيره لا يظن أنه تطهير من المشركين بقرينة السياق. والفوقية في قوله: فوق الذين كفروا، بمعنى الظهور والانتصار، وهي فوقية دنيوية بدليل قوله: إلى يوم القيامة. والمراد بالذين اتبعوه الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك، إلى أن نسخت شريعته بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة ثم إلي مرجعكم عطف على جملة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متبعي عيسى والكافرين به. وثم للتراخي الرتبي، لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة مع ما يقارنه من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيه أعظم درجة وأهم من جعل متبعي عيسى فوق الذين كفروا في الدنيا. والظاهر أن هذه الجملة مما خاطب الله به عيسى، وأن ضمير مرجعكم وما معه من ضمائر المخاطبين عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به. ويجوز أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فتكون ثم للانتقال من غرض إلى غرض زيادة على التراخي الرتبي والتراخي الزمني. والمرجع مصدر ميمي معناه الرجوع، وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا، فتعين أنه رجوع مجازي، فيجوز أن يكون المراد به البعث للحساب بعد الموت، وإطلاقه على هذا المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير. ويجوز أن يكون مرادا به انتهاء إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا. ويجوز الجمع بعد المعنيين باستعمال اللفظ في مجازيه، وهو المناسب لجميع العذابين في قوله: فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وعلى الوجهين يجري تفسير حكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم، إلى قوله: فنوفيهم أجورهم، تفصيل لما أجمل في قوله: فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقوله: فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، المقصود من هذا الوعيد هو عذاب الآخرة، لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله: فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، وإنما يكون ذلك في الآخرة، فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج فإن كان هذا مما خاطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه، وإن كان كلاما من الله في القرآن خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، صح أن يكون مرادا منه أيضا التعريض بالمشركين في ظلمهم محمد صلى الله عليه وسلم عن مكابرة منهم وحسد. وتقدم تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة. وجملة وما لهم من ناصرين تذيل لجملة أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، أي ولا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا في تعذيبهم الذي قدره الله تعالى. وعلم أن قوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة قضية جزئية لا تقتضي استمرار العذابين، فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا من شدة وضعف وعدم استمرار، فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين في المدة التي قدرها الله لتعذيبهم في الدنيا، وهذا متفاوت. وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل قصة إستير في الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر. وأما عذاب الآخرة فهو مطلق هنا ومقيد في آيات كثيرة بالتأبيد، كما قال وما هم بخارجين من النار. وجملة والله لا يحب الظالمين تذيل للتفصيل كله، فهي تذيل ثان لجملة فأعذبهم عذابا شديدا بصريح معناها، أي أعذبهم لأنهم ظالمون، والله لا يحب الظالمين. وتذييل لجملة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخرها بكناية معناها، لأن انتفاء محبة الله للظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلذلك يعطيهم ثوابهم وافية. ومعنى كونهم ظالمين أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم، وظلم النصارى الله بأن نقصوه بإثبات ولد له، وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى، وظلمه اليهود بتكذيبهم إياه وأذاهم. وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية والتشريد في الأقطار وكونهم يعيشون تبعا للناس. وعذاب الآخرة هو جهنم. ومعنى وما لهم من ناصرين أنهم لا يجدون ناصرا يدفع عنهم ذلك، وإن حاوله لم يظفر به. وأسند فنوفيهم إلى نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل، إذ العظيم يعطي عظيما، والتقدير فنوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله في صدهم من قوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وتوفية الأجور في الدنيا تظهر في أمور كثيرة، منها رضا الله عنهم وبركاته معهم والحياة الطيبة وحسن الذكر. وجملة والله لا يحب الظالمين تذييل وفيها اكتفاء، أي ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقرأ الجمهور فنوفيهم بالنون، وقرأه حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب فيوفيهم بياء الغائب على الالتفات. قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم تذييل، فإن الآيات والذكر أعم من الذي تلي هنا، واسم الإشارة إلى الكلام السابق من قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور. وجملة نتلوه حال من اسم الإشارة على حد، وهذا بعلي شيخه، وهو استعمال عربي فصيح، وإن خالف في صحة مجيء الحال من اسم الإشارة بعض النحاة. وقوله من الآيات خبر ذلك، أي إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في دعوى الرسالة، فإنك لم تكن تعلم ذلك، وهو ذكر وموعظة للناس، وهذا أحسن من جعل نتلوه خبر عن المبتدأ، ومن وجوه أخرى، والحكيم بمعنى المحكم، أو هو مجاز عقلي، أي الحكيم عالمه أو تاليه. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. استئناف بياني بين به ما نشأ من الأوهام عند النصارى عن وصف عيسى بأنه كلمة من الله، فضلوا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت، وهذا شروع في إبطال عقيدة النصارى من تأليه عيسى ورد مطاعنهم في الإسلام، وهو أقطع دليل بطريق الإلزام، لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة من الله وليس له أب، فقالوا هو ابن الله، فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له ذلك، فإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أبوين، فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم. ومحل التمثيل كون كليهما خلق من دون أب، ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضا، فلذلك احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله خلقه من تراب الآية، أي خلقه دون أب ولا أم، بل بكلمة كن، مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب، وإنما قال عند الله، أي نسبته إلى الله، لا يزيد على آدم شيئا في كونه خلقا غير معتاد لكم، لأنهم جعلوا خلقه العجيب موجبا للمسيح نسبة خاصة عند الله وهي البنوة. وقال ابن عطية أراد بقوله عند الله نفس الأمر والواقع، والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى، إذ قد علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب، فمحل التشبيه قوله ثم قال له كن فيكون، وجملة خلقه وما عطف عليها مبينة لجملة كمثل آدم، وثم للتراخي الرتبي، فإن تكوينه بأمر كن أرفع رتبة من خلقه من تراب، وهو أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن، هو تكوينه على الصفة المقصودة، ولذلك لم يقل كونه من تراب، ولم يقل قال له كن من تراب ثم أحياه، بل قال خلقه ثم قال له كن. وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح، ليعلن السامعون أن التكوين ليس بصنع يد ولا نحت بآلة، ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير الكائنات التي لها أثر في تكوين المراد، حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكون، وكل ذلك عن توجه الإرادة بالتنجيز. فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله، ولكنه لم يوصف بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه، وإنما قال فيكون ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكونه، ولا يحمل المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى، مثل قوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. وقوله الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الحق، ومن ربك حال من الحق، والخطاب فيه فلا تكن من الممترين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود التعريض بغيره، والمعرض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق ألا أبا لعيسى. قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، تفريع على قوله الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لما فيه من إيماء إلى أن وفد نجران ممترون في هذا الذي بين الله لهم في هذه الآيات، أي فإن استمروا على محاجتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعوهم إلى المباهلة والملاعنة، ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم، فلم يبقى أوضح مما حاجتهم به، فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة وقلة يقين، فادعوهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا. تعالوا اسم فعل لطلب القدوم، وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد العلو، فكأنهم أرادوا به في الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال تشريفا للمدعو، ثم شاع حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور، وأجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني على فتح آخره. وأما قول أبي فراس الحمداني أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فقد لحنوه فيه. ومعنى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى آخره، والمقصود هو قوله ثم نبتهل إلى آخره. وثم هنا للتراخي الرتبي، والابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن، ويطلق على الاجتهاد في الدعاء مطلقا، لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه، والمراد في الآية المعنى الأول. ومعنى فنجعل لعنة الله فندعو بإيقاع اللعنة على الكاذبين، وهذا الدعاء إلى المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. روى المفسرون وأهل سيرة أن وفد نجران لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملعنة قال لهم العاق بن لعينه: فوالله لئن كان نبيا فلعلنا لا نفلح أبدا ولا عقبنا من بعدنا. فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدوا إلى المصالحة كما سيأتي. وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى، فدعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة عليهم. وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا علم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق، كما قال شعيب: أرهطي أعز عليكم من الله، وأنه يخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب الآخرة. والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم. والنساء الأزواج لا محالة، وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال: ونساء المؤمنين. وقال النابغة: حذارا على ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا. والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين، أي وإيانا وإياكم. وأما الأبناء فيحتمل أن المراد شبانهم، ويحتمل أنه يشمل الصبيان، والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة. والابتعال افتعال من البهل وهو اللعن، يقال بهله الله بمعنى لعنه الله. واللعنة بهلة وبهلة بالضم والفتح. ثم استعمل الابتهال مجازا مشهورا في مطلق الدعاء. قال الأعشى: لا تقعدن وقد أكلتها حطبا تعوذ من شرها يوما وتبتهل. وهو المراد هنا بدليل أنه فر عليه قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق. وهذه المباهلة لم تقع لأن نصارى نجران لم يستجيبوا إليها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليصحبهم معه للمباهلة، ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار بعض المسلمين. قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جملة إن هذا لهو القصص الحق وما عطف عليها بالواو اعتراض لبيان ما اقتضاه قوله الكاذبين، لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله وزعموا أنه غلب، فإثبات أنه عبد هو الحق. واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى. والضمير في قوله لهو القصص ضمير فصل، ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة التقوية التي أفادها ضمير الفصل، لأن اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر، وضمير الفصل يفيد القصر، أي هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم. والقصص بفتح القاف والصاد اسم لما يقص، يقال قص الخبر قصا إذا أخبر به. والقص أخص من الإخبار، فإن القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل، وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يخبر بها قصة بكسر القاف، أي مقصوصة، أي مما يقصها القصص. ويقال الذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قصاص بفتح القاف. فالقصص اسم لما يقص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقيل هو اسم مصدر وليس هو مصدرا، ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين. فالقص بالإدغام مصدر، والقصص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص. وقوله: وما من إله إلا الله تأكيد لحقية هذا القصص، ودخلت من الزائدة بعد حرف النفي تنصيصا على قصد نفي الجنس لتدل الجملة على التوحيد ونفي الشريك بالصراحة ودلالة المطابقة، وأن ليس المراد نفي الوحدة عن غير الله، فيوهم أنه قد يكون إلهان أو أكثر في شق آخر. وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة الالتزام. وقوله وإن الله لهو العزيز الحكيم فيه ما في قوله إن هذا لهو القصص الحق، فأفادت تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والحكم، والمقصود إبطال إلهية المسيح على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى، فإنهم زعموا أنه قتله اليهود، وذلك ذلة وعجز لا يلتئمان مع الإلهية، فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه؟ وهو أيضا إبطال لإلهيته على اعتقادنا، لأنه كان محتاجا لإنقاذه من أيدي الظالمين. وجملة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين عطف على قوله فقل تعالوا، وهذا تسجيل عليهم إذ نكصوا عن المباهلة، وقد علم بذلك أنهم قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق. روي أنهم لما أبوا المباهلة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأسلموا، فأبوا فقال فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد، فأبوا فقال لهم فإني أنبذ إليكم على سواء، أي أترك لكم العهد الذي بيننا، فقالوا ما لنا طاقة بحرب العرب، ولكننا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة حمراء، 1000 في صفر و1000 في رجب و30 درعا عادية من حديد. وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أمينا يحكم بينهم، فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين ولا على مقدار المدة التي مكث فيها أبو عبيدة بينهم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رجوع إلى المجادلة بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة بعث عليه الحرص على إيمانهم، وإشارة إلى شيء من زاغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم بيانه. وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موئلا، وهي دعوتهم إلى تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية. فجملة قل يا أهل الكتاب بمنزلة التأكيد لجملة فقل تعالوا ندعو أبناءنا، لأن مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقية اعتقادهم، ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام، ولذلك لم تعطف هذه الجملة. والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى، لأنهم هم الذين اتخذوا المخلوق ربا وعبدوه مع الله، وتعالوا هنا مستعملة في طلب الاجتماع على كلمة سواء وهو تمثيل، جعلت الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده، وتقدم الكلام على تعالوا قريبا. والكلمة هنا اطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، وسواء هنا اسم مصدر الاستواء، قيل بمعنى العدل وقيل بمعنى قصد لا شطط فيها، وهذان يكونان من قولهم مكان سواء وسواء، وسواء بمعنى متوسط، قال تعالى فرآه في سواء الجحيم، وقال ابن عطية بمعنى ما يستوي فيه جميع الناس، فإن اتخاذ بعضهم بعضا أربابا لا يكون على استواء حال، وهو قول حسن. وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث وصف به كلمة، وهو لفظ مؤنث لأن الوصف بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه، وأن لا نعبد بدل من كلمة، وقال جماعة هو بدل من سواء، ورده ابن هشام في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيب، واعترضه الدمامي وغيره. والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى، لأن سواء وصف لكلمة، وألا نعبد لو جعل بدلا من سواء آل إلى كونه في قوة الوصف لكلمة ولا يحسن وصف كلمة به. وضمير بيننا عائد على معلوم من المقام وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولذلك جاء بعده فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويستفاد من قوله ألا نعبد إلا الله إلى آخره التعريض بالذين عبدوا المسيح كله، وقوله فإن تولوا جيء في هذا الشرط بحرف إن، لأن التولي بعد نهوض هذه الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع، فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول هذا الشرط، فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا، وذلك من مواقع إن الشرطية، فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيسوا من إسلامهم، فأعرضوا عنهم وأمزكوا أنتم بإسلامكم، وأشهدهم أنكم على إسلامكم، ومعنى هذا الإشهاد التسجيل عليهم لئلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب، فهذا معنى الإشهاد عليهم بأن مسلمون. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استئناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين إلى الإنكار عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم، وزعم كل فريق منهم أنهم على دينه توصل إلى أن الذي خالف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمحاجة فرع عن المخالفة في الدعوة، وهذه المحاجة على طريق قياس المساواة في النفي أو في محاجتهم النبي في دعواه أنه على دين إبراهيم، محاجة يقصدون منها إبطال مساواة دينه لدين إبراهيم بطريقة قياس المساواة في النفي أيضا. فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي قل لهم يا أهل الكتاب لما تحاجون، ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول تعالوا، فيكون توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة، ويكون جعل الجملة الأولى من مقول الرسول صلى الله عليه وسلم دون هذه، لأن الأولى من شؤون الدعوة وهذه من طرق المحاجة، وإبطال قولهم وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة، والكل في النسبة إلى الله سواء. ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة وبعدها أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الحنيفية دين إبراهيم كما تقدم تقريره في سورة البقرة وكما في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، وقد اشتهر هذا وأعلن بين المشركين في مكة وبين اليهود في المدينة وبين النصارى في وفد نجران، وقد علم أن المشركين في مكة كانوا يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسادنة بيته، وكان أهل الكتاب قد ادعوا أنهم على دين إبراهيم، ولم يتبين لي أكان ذلك منهم ادعاء قديما أم كانوا قد تفطنوا إليه من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاستيقظوا لتقليده في ذلك، أم كانوا قالوا ذلك على وجه الإفحام للرسول حين حاجهم بأن دينه هو الحق وأن الدين عند الله الإسلام، فألجأوه إلى أحد أمرين: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه فهو مشترك الإلزام في دين اليهودية والنصرانية، وإما أن تكون مخرجة عن دين إبراهيم فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم. وأحسب أن ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبث كل من الفريقين الدعوة إلى دينه بين العرب ولا سيما النصرانية، فإن دعاتها كانوا يحاولون انتشارها بين العرب فلا يجدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا إنها ملة إبراهيم، ومن أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب، وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه الاحتمالات. فروي أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى اتباع دينه: على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم. قالوا: فقد زدت فيه ما لم يكن فيه. فعلى هذه الرواية يكون المخاطب أهل الكتاب هنا خصوصا النصارى كالخطاب الذي قبلهم. وروي أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا كل فريق أنه على دين إبراهيم دون الآخر، فيكون الخطاب لأهل الكتاب كلهم من يهود ونصارى، ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب. وقوله: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يكون على حسب الرواية الأولى منعا لقولهم فقد زدت فيه ما ليس منه، المقصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو دين إبراهيم. وتفصيل هذا المنع إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم، فمن أين لكم أن الإسلام زاد فيه فيما جاء به على دين إبراهيم؟ فإنكم لا مستند لكم في عملكم بأمور الدين إلا التوراة والإنجيل، وهما قد نزلا من بعد إبراهيم، فمن أين يعلم ما كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم المزيد عليها؟ وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل، ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوى كل فريق منهما أنه على دين إبراهيم، بأن دين اليهود هو التوراة ودين النصارى هو الإنجيل، وكلاهما نزل بعد إبراهيم، فكيف يكون شريعة له؟ قال الفخر يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم، فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف، لأن أهل الكتاب شامل الفريقين، فذكر التوراة لإبطال قول اليهود، وذكر الإنجيل لإبطال قول النصارى، وذكر التوراة والإنجيل هنا لقصد جمع الفريقين في التقطئة. وإن كان المقصود بادئ ذي بدء هم النصارى الذين مساقوا الكلام معهم، والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظر من مجموع قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم، ودعواهم أن الإسلام ليس على دين إبراهيم، ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم، وذلك أن قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يدل على أن علمهم في الدين منحصر فيهما، وهما نزل بعد إبراهيم، فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم. وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم يبطل قولهم إن الإسلام زاد على دين إبراهيم، ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم، لأن التوراة والإنجيل لم يرد فيهما التصريح بذلك، وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية إليه، فلا يقولون وكيف يدعى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. وقوله والله يعلم يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين إبراهيم، وهو أعلم منكم بذلك، ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل، فأنتم لا تعلمون ذلك، فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تنتهلوا هذه المزية واستيقظتم لذلك حسدا على هذه النعمة، فنهضت الحجة عليهم، ولم يبق لهم معذرة في أن يقولوا إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترك الإلزام لنا ولكم، فإن القرآن أنزل بعد إبراهيم، ولولا انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لكان مشترك الإلزام. والاستفهام في قوله فلم تحاجون مقصود منه التنبيه على الغلط، وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الدين الذي جاء به إبراهيم، وبين وصف الإسلام بأنه ملة إبراهيم، لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع واتحاد الأصول، وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما، سنبينهما عند تفسير قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وعند قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاكتفي بالمحاجة بإبطال مستندهم في قولهم فقد زدت فيه ما ليس فيه على طريقة المنع، ثم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما على طريقة الدعوة، بناء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه دعوى المستدل. وقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم في سورة البقرة. وقرأ الجمهور ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم، وقرأه قالون وأبو عمرو ويعقوب بإثبات الألف وتسهيل همزة أنتم، وقرأه ورش بحذف ألف ها وبتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد، وقرأه قنبل بتخفيف الهمزة دون ألف. ووقعت ماء الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسؤول عنه وسبب المحاجة، فما صدق ما علة من العلل مجهولة أي سبب للمحاجة مجهول، لأنه ليس من شأنه أن يعلم لأنه لا وجود له فلا يعلم، فالاستفهام عنه كناية عن عدمه، وهذا قريب من معنى الاستفهام الإنكاري وليس عينه. وحذفت ألف ما الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة بحرف نحو عما يتساءلون، وقول ابن معدي يكرب على ما تقول الرمح يثقل عاتقي. والألفات التي تكتب في حروف الجر على صورة الياء إذا جر بواحد من تلك الحروف ما، هذه يكتبون الألفات على صورة الألف لأن ما صارت على حرف واحد فأشبهت جزء الكلمة، فصارت الألفات كالتي في أواسط الكلمات. وقوله في إبراهيم معناه في شيء من أحواله، وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه، فهذا من تعليق الحكم بالذات، والمراد حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما تقدم في تفسير قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة في سورة البقرة. وها من قوله ها أنتم تنبيه، وأصل الكلام أنتم حاججتم، وإنما يجيء مثل هذا التركيب في محل التعجب والنكير والتنبيه ونحو ذلك، ولذلك يؤكد غالبا باسم إشارة بعده فيقال ها أنا ذا، وها أنتم أولاء أو هؤلاء، وحاججتم خبر أنتم، ولك أن تجعل جملة حاججتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما عطف عليها من قوله فلم تحاجون، لأن الاستفهام فيها إنكاري فمعناه فلا تحاجون، وسيأتي بيان مثله في قوله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون تكميل للحجة، أي إن القرآن الذي هو من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم، وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون، وهذا كقوله في سورة البقرة أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، نتيجة للاستدلال إذ قد تحصحص من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية، وأن موسى وعيسى عليهما السلام لم يخبرا بأنهما على الحنيفية، فأنتج أن إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا عن عيسى عليهما السلام، فهذا سنده خلو كتبهم عن ادعاء ذلك، وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوها عن فريضة الحج، وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منه. ومما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، عن عكرمة قال لما نزلت الآية قال أهل الملل قد أسلمنا قبلك ونحن المسلمون، فقال الله له فحجهم يا محمد، وأنزل الله ولله على الناس حج البيت الآية، فحج المسلمون وقعد الكفار، ثم تمم الله ذلك بقوله وما كان من المشركين فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث. والحنيف تقدم عند قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا في سورة البقرة، وقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أفهذا الاستدراك بعد نفي الضد حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام، ولذلك بين حنيفا بقوله مسلما لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام، فأعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية، وقال وما كان من المشركين، فنفى عن إبراهيم موافقة اليهود وموافقة النصارى وموافقة المشركين، وإنه كان مسلما فثبتت موافقته للإسلام، وقد تقدم في سورة البقرة في مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما، وأن الله أمره أن يكون مسلما، وأنه كان حنيفا، وأن الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان جاء به إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكل ذلك لا يبقي شكا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم، وقد بينت آنفا عند قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الأصول الداخلة تحت معنى أسلمت وجهي لله، فلنفرضها في معنى قوله إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فقد جاء إبراهيم بالتوحيد وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين، وأقام هيكلا وهو الكعبة أول بيت وضع للناس، وفرض حجه على الناس ارتباطا بمغزاه، وأعلن تمام العبودية لله تعالى بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وأخلص القول والعمل لله تعالى فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وتطلب الهدى بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، وكسر الأصنام بيده فجعلهم جذاذا، وأظهر الانقطاع لله بقوله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وتصدى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وحاجه قومه. وعطف قوله وما كان من المشركين ليأس مشركو العربي من أن يكونوا على ملة إبراهيم، وحتى لا يتوهم متوهم أن القصر مستفاد من قوله ولكن حنيفا مسلما، قاصر إضافي بالنسبة لليهود والنصرانية، حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم لكنهم مشركون. قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، استئناف ناشئ عن نفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم، فليس اليهود ولا النصارى ولا المشركون بأولى الناس به، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون نحن أولى بدينكم. وأولى اسم تفضيل أي أشد وليا أي قربا، مشتق من والي إذا صار وليا، وعدي بالباء لتضمنه معنى الاتصال أي أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه. ومن المفسرين من جعل أولى هنا بمعنى أجدر، فيضطر إلى تقدير مضاف قبل قوله بإبراهيم أي بدين إبراهيم. والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياته مثل لوط وإسماعيل وإسحاق، ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليها مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وأبيه أبي الصلت وأبي قيس سرمة ابن أبي أنس من بني النجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وهو لم يدرك الإسلام، فالمعنى كاد أن يكون حنيفا. وفي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال له إني أريد أن أكون على دينك، فقال اليهودي إنك لا تكون على ديننا حتى نأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلنا على دين ليس فيه هذا؟ قال لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان لا يعبد إلا الله، فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى فقاوله مثل مقاولة اليهودي، غير أن النصراني قال أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله، فخرج من عنده وقد اتفق عليه على دين إبراهيم، فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال اللهم أشهد أني على دين إبراهيم، وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيري. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي سفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها وقال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وهذا توهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما تفعل قريش، وإن زيدا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء أنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. واسم الإشارة في قوله وهذا النبي مستعمل مجازا في المشتهر بوصف بين المخاطبين، كقوله في الحديث فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، فالإشارة استعملت في استحضار الدواب بالمعروفة بالتساقط على النار عند وقودها، والنبي ليس بمشاهد للمخاطبين بالآية حينئذ، ولا قصدت الإشارة إلى ذاته. ويجوز أن تكون الإشارة مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون النبي هو الناطق بهذا الكلام، فهو كقول الشاعر نجوتي وهذا تحملين طليقي، أي والمتكلم الذي تحملينه. والاسم الواقع بعد اسم الإشارة بدلا منه هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي. وعطف النبي على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به، وفيه إيماء إلى أن متابعته إبراهيم عليه السلام ليست متابعة عامة، فكون الإسلام من الحنيفية أنه موافق لها في أصولها، والمراد بالذين آمنوا المسلمون، فالمقصود معناه اللقبي، فإن وصف الذين آمنوا صار لقبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثر خطابهم في القرآن بيا أيها الذين آمنوا. ووجه كون هذا النبي والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم مثل الذين اتبعوه، إنهم قد خلقوا بأصول شرعه وعرفوا قدره وكانوا له لسان صدق دائبا بذكره، فهؤلاء أحق به ممن انتسبوا إليه، لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون. ومن الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه وهم اليهود والنصارى. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منهم، وصامه وآمر المسلمين بصومه. وقوله والله ولي المؤمنين تذييل، أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، والله ولي إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لأن التذييل يشمل المذيل قطعا ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خاص. وفي قوله والله ولي المؤمنين بعد قوله ما كان إبراهيم يهوديا تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا بمؤمنين. قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. استئناف مناسبته قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقوله إن أولى الناس بإبراهيم إلى آخره، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة، ولذلك عبر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لئلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت المحاجة معهم في الآيات السابقة. والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة والنضير وقينقاع، دعوا عمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك. وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودت على طريقة الإجمال والتفصيل، فلو شرطية مستعملة في التمني مجازا لأن التمني من لوازم الشرط الامتناعي، وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل ودت تقديره لو يضلونكم لحصل مودودهم. والتحقيق أن التمني عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات، وليس هو معنى أصليا من معاني لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة. وقوله لو يضلونكم أي ودوا إضلالكم، وهو يحتمل إنهم ودوا أن يجعلوهم على غير هدى في نظر أهل الكتاب أي يذبذبوهم، ويحتمل أن المراد الإضلال في نفس الأمر، وإن كان ود أهل الكتاب أن يهودوهم. وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم أن يكون معناه إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضا ضالين، لأن الإضلال ضلال، وأن يكون معناه إنهم كانوا من قبل ضالين برضاهم بالبقاء على دين من منسوخ. وقوله وما يشعرون يناسب الاحتمالين لأن العلم بالحالتين دقيق. قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، التفات إلى خطاب اليهود، والاستفهام إنكاري، والآيات المعجزات، ولذلك قال وأنتم تشهدون. وإعادة ندائهم بقوله يا أهل الكتاب ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل باطلهم عليهم، ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة حتى ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوضوها بأعمال أحبارهم وأثار تأويلاتهم وهم يعلمونها ولا يعملون بها. قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، عطف على ود الطائفة. فالطائفة الأولى حاولت الإضلال بالمجاهرة، وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة. قيل أشير إلى طائفة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما من يهود خيبر، أغواهم العجب بدينهم فتوهموا أنهم قدوة للناس، فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبروا للكيد مكيدة أخرى، فقالوا لطائفة من أتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدقتموه، ثم اكفروا آخر النهار ليظن أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة، فيقول المسلمون: ما صرف هؤلاء عنا إلا من كشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين، وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب السالفة، ففعلوا ذلك. وقوله على الذين آمنوا يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا: آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمد، فحوله الله تعالى فقال على الذين آمنوا تنويها بصدق إيمانهم. ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع محمد، إذ صارت علما بالغلبة عليهم. ووجه النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة. وقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، من كلام الطائفة من أهل الكتاب، قصدوا به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه إيمان حق. فالمعنى: ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا لمن تبع دينكم، فأما محمد فلا تؤمنوا به لأنه لم يتبع دينكم، فهذا تعليل للنهي، وهذا اعتذار عن التزامهم بأن كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف، فتوهموا أنه لا يجيء إلا بشريعة التوراة، وضلوا عن عدم الفائدة في مجيئه بما في التوراة، لأنه من تحصيل الحاصل، فينزه فعل الله عنه. فالرسول الذي يجيء بعد موسى لا يكون إلا ناسخا لبعض شريعة التوراة، فجمعهم بين مقالة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وبين مقالة ولا تؤمنوا مثل وما رميت إذ رميت. وقوله: قل إن الهدى هدى الله، كلام معترض، أأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله لهم، كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم، وأن الله لم يهدهم لأن هدى غيره، أي محاولته هدى الناس، لا يحصل منه المطلوب، إذن لم يقدره الله، فالقصر حقيقي، لأن ما لم يقدره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى، وهو مقابل قولهم آمنوا بالذي أنزله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إذ أرادوا صورة الإيمان وما هو بإيمان، وفي هذا الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. وشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها ومصرف معناها إلى أي فريق، وقال القرطبي إنها أشكل آية في هذه السورة، وذكر ابن عطية وجوها ثمانية ترجع إلى احتمالين أصليين. الاحتمال الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا، وأن جملة قل إن الهدى هدى الله معترضة في أثناء ذلك الحوار، وعلى هذا الاحتمال تأتي وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين. أحدهما أنهم أرادوا تعليل قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم على أن سياق الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة واستحالة بعث رسول بعد موسى، وأنه يقدر لام تعليل محذوف قبل أن المصدرية، وهو حذف شائع مثله. ثم إما أن يقدر حذف نفي بعد أن يدل عليه هذا السياق ويقتضيه لفظ أحد المراد منه شمول كل أحد، لأن ذلك اللفظ لا يستعمل مرادا منه الشمول إلا في سياق النفي وما في معنى النفي مثل استفهام الإنكار، فأما إذا استعمل أحد في الكلام الموجب فإنه يكون بمعنى الوصف بالوحدة، وليس ذلك بمناسب في هذه الآية. فتقدير الكلام لأن لا يؤتي أحد مثل ما أوتيتم وحذف حرف النفي بعد لام التعليل ظاهرة ومقدرة كثير في الكلام، ومنه قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لأن لا تضلوا، والمعنى أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهودية، لأن اليهود لا يجوزون نسخ أحكام الله ويتوهمون أن النسخ يقتضي البداء. الوجه الثاني أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيل، فيكون الكلام استفهاميا إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق، ويؤيده قراءة ابن كثير قوله أن يؤتى أحد بهمزتين. وأما قوله أو يحاجوكم عند ربكم فحرف أو فيه للتقسيم مثل ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وما بعد أو معطوف على النهي أو على الاستفهام الإنكاري على اختلاف التقديرين، والمعنى ولا يحاجوكم عند ربكم أو وكيف يحاجونكم عند ربكم، أي لا حجة لهم عليكم عند الله. وواو الجمع في يحاجوكم ضمير عائد إلى أحد لدلالته على العموم في سياق النفي أو الإنكار. وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم، لأن الله حرمهم التوفيق. الاحتمال الثاني أن تكون الجملة مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم بقية لقوله إن الهدى هدى الله. والكلام على هذا رد على قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم على طريقة اللف والنشر المعكوس. فقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إبطال لقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي قلتم ذلك حسدا من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقوله أو يحاجوكم رد لقولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة على طريقة التهكم، أي مرادكم التنصل من أن يحاجوكم، أي الذين آمنوا عند الله يوم القيامة. فجمعتم بين الإيمان بما آمن به المسلمون حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند الله بأنكم كافرون، وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أخذتم بالحزم إذ لم تبطلوا دين اليهودية. وعلى هذا فواو الجماعة في قوله أو يحاجوكم عائد إلى الذين آمنوا، وهذا الاحتمال أنسب نظما بقوله تعالى قل إن الفضل بيد الله، ليكون لكل كلام حكي عنهم تلقين جواب عنه. فجواب قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا الآية قوله قل إن الهدى هدى الله، وجواب قولهم ولا تؤمنوا إلى آخره قوله قل إن الفضل بيد الله إلى آخره. فهذا ملاك الوجوه ولا نطيل باستيعابها إذ ليس من غرضنا في هذا التفسير. وكلمة أحد اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي، ومعناها شخص أو إنسان، وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي، فيفيد العموم مثل عريب وديار ونحوهما، ونادر وقوعه في حيز الإيجاب. وهمزته مبدلة من الواو وأصله واحدة بمعنى واحد، ويرد وصلا بمعنى واحد. وقرأ الجمهور أن يؤتى أحد بهمزة واحدة هي جزء من حرف أن، وقرأه ابن كثير بهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف أن، وسهل الهمزة الثانية. قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. زيارة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله، وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله تعالى، أي كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها محمدا. وهذا كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وتأكيد الكلام بإن لتنزيلهم منزلة من ينكر أن الفضل بيد الله ومن يحسب أن الفضل تبع لشهواتهم. وجملة والله واسع عليم عطف على جملة أن الفضل بيد الله إلى آخره، أي أن الفضل بيد الله وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله. وواسع اسم فاعل الموصوف بالسعة، وحقيقة السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتدادا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تداخل بين أجزاء المحوي. يقال أرض واسعة وإناء واسع وثوب واسع، ويطلق الاتساع وما يشتق منه على وفاء شيء بالعمل الذي يعمله نوعه دون مشقة. يقال فلان واسع البال وواسع الصدر وواسع العطاء وواسع الخلق، فتدل على شدة أو كثرة ما يسند إليه أو يوصف به أو يعلق به من أشياء ومعان، وشاع ذلك حتى صار معنى ثانية. وواسع من صفات الله وأسمائه الحسنى، وهو بالمعنى المجازي لا محالة لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى. ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته ذات التعلق، فهو واسع العلم واسع الرحمة واسع العطاء. فسعة صفاته تعالى أنها لا حد لتعلقاتها، فهو أحق الموجودات بوصف واسع، لأن الواسع المطلق. وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالى إسناد مجازي أيضا، لأن الواسع صفاته، ولذلك يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز، نحو وسع كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فوصفه في هذه الآية بأنه واسع هو سعة الفضل، لأنه وقع تذييلا لقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن. وقوله عليم صفة ثانية بقوة علمه، أي كثرة متعلقات صفة علمه تعالى. ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله، ويدل على علمه بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما أودعه الله من فضائل في بعض خلقه. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وجملة يختص برحمته من يشاء بدل بعض من كل لجملة إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإن رحمته بعض مما هو فضله، وجملة والله ذو الفضل العظيم تذييل. وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم في سورة البقرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.